بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصقراء في بابه أو في كتابه الحج، مر معنا بالأمس حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشتمل على ما لا يلبسه أو ما لا يلبسه ماذا؟ المحرم، أي ما يحرم على المحرم أن يلبسه ماذا؟ من اللباس. فما هو الذي يحرم على المحرم من الرجال؟ كم هي أشياء؟ خمسة أشياء. طيب، الأول القميص، وما كان في معنى، ايش اللي في معنى القميص؟ ها، الجاكيت، هذا يدخل فيه، الجبه هذه تدخل فيه، وايضا ايش عندكم؟ الشمزان، هذا تقولون شمزان، الشميز هذا تقولون له شميز، لا هذا قميص هذا، لكن الشميز الذي مثل اللي يلبس هذا صاحب الدكان عبد الواحد هذا شميز، هذا منه أيضا المحرم، هكذا الجرامات الداخلية، هكذا الفانيلا، كل هذه مما يغطي أعلى البدن، هذا ممنوع، ما فصل على قدر البدن ويكون أعلى البدن، هذا القسم الأول. والقسم الثاني العمائم، وهو لباس الرأس المعتاد وغير المعتاد، لباس الرأس المعتاد وغير المعتاد، المعتاد العمائم القلانس، وغير المعتاد البرنس، غير المعتاد هو البرنس الذي يأتي متصل بالقميص، هذا أيضا ممنوع. أو أن يغطي الإنسان رأسه نائم أثناء الإحرام، أيضا هذا ممنوع لحديث المحرم، لحديث المحرم. أما يحمل الإنسان فوق رأسه شيئا هذا لا يدخل، أو المظلة هذا لا تدخل في محظورات الإحرام. وأسفل الإنسان هذا فيما يتعلق بالأعلى، ثم بعد ذلك يأتي ما هو أنزل منه، ثم الوسط. ما هو الوسط؟ يشمل إيش؟ السراويلات، سواء كانت قصيرة أو كانت ماذا؟ طويلة، سواء كانت قصيرة أو كانت طويلة. القصيرة تسمى بالتبان، والطويلة تسمى سراويلات، هذا مفردها، تسمى ماذا؟ السراويل، هذه ماذا؟ مفرد، السراويلات هذه جمع، السراويلات هذه ماذا؟ جمع، كما سيأتي في حديث الذي بعده. هذه من محظورات الإحرام على الرجل. ثم بعد ذلك أسفل، ما هو الأسفل؟ الخفاف، الأسفل فيما يتعلق بالخفاف، هذا ما يتعلق بالرجلين، وما يتعلق باليدين القفازين، أيضا محرم على الرجال، هذا بالإجماع محرم على الرجال، ما يتعلق بالقفازين، إذن ما يتعلق بالجوربين، ما يتعلق بالخفين، ما يتعلق بالقفازين، ما يتعلق بالسراويل طويلة وقصيرة، ما يتعلق كذلك يعني ماذا بالقمص وما كان في معناها، العمائم وما كان في معناها، كل هذا مما يحرم على المحرم. هل الذي يحرم على المحرم كثير أو أقل؟ الذي يحرم على المحرم أثناء إحرامه قليل أو أكثر؟ يعني المباح أكثر ولا المحرم أكثر؟ المباح أكثر، المباح أكثر. ولهذا لما سأل ما هو الذي يعني ماذا ما يعني يسأل عن ماذا، عن لباس المحرم، ما هو أو ما يلبس ماذا المحرم، ما يلبس ماذا المحرم، أحال على ما لا يلبسه ماذا المحرم، لأن الذي يلبسه المحرم من المباحات أكثر مما يحرم عليه، أكثر مما يحرم ماذا عليه. فما هي الأشياء التي تباح للمحرم من اللباس؟ ما دام قلنا الأكثر، الأكثر في لباس المحرم الحلال، والقليل هو ماذا؟ الحرام، لأن الحرام محصور. فما هو الكثير؟ فما هو الكثير؟ ها؟ الإزار، ها؟ الرداء، قليل يعني. ها ما هو؟ ها الحزام، شوف كيف الآن الألبسة، أنت لا تتوقع، هذا الخاتم لباس، هذا الخاتم ماذا يعتبر من اللباس، ما يحرم على المحرم، خاتم، ساعة، نظارة، كلها من أنواع اللباس هذه. فالذي يحل للمحرم أكثر مما يحرم عليه. ولا تحصر اللباس في شيء، حتى النعال تسمى لباس، حتى النعال تسمى ماذا؟ من قبيل اللباس. إذن الذي يحل للمحرم أكثر مما يحرم ماذا عليه. فالنظارة هذه من اللباس، هي تجوز للمحرم، هذه تجوز. السماعات يلبسها الإنسان أيضا ما في إشكال، تدخل في هذا المعنى، هذه تدخل في هذا المعنى. لباس المحرم الحلال أكثر من الحرام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نقل السؤال عما يلبس المحرم إلى ما لا يلبس ماذا المحرم، بسبب أنه قليل. لكن لو ذكر له ما يحل ماذا للمحرم من اللباس، لكان سيبقى النبي عليه الصلاة والسلام مقام طويل مع هذا الرجل، كذا ويحل له كذا ويحل له كذا ويحل له كذا، سيطول المقام. فأحال على المختصر من التطويل، أحال على المختصر ماذا من التطويل. طيب، يشترك الرجال والنساء فيما يتعلق محظورات الإحرام في ماذا؟ يشترك الرجال والنساء في محظورات الإحرام في ماذا وماذا؟ ها؟ الطيب محرم على الرجال والنساء. ها؟ القفاز، قفاز يحرم. وما هو الذي يختص به النساء؟ ها؟ النقاب، البرقع، أي ما كان على قدر الوجه، ما دام ما كان على قدر الوجه، اللثام، برقع، نقاب، لثام، تغطي فمها مع أنفها، هذا اللثام أيضا هذه محرم، ممنوع على المحرمة. ويدخل في ذلك يعني ما يتعلق ماذا. إذن باقي اللباس للمرأة حلال، باقي اللباس للمرأة ماذا حلال، تلبس ما شاءت. الذي يحرم عليها أثناء الإحرام هو النقاب أو البرقع أو اللثام أو ما يتعلق بالقفازين، باقي اللباس حلال، باقي اللباس حلال للمرأة. لها أن تلبس الخفين، لها أن تلبس السراويل الطويلة القصيرة، ما في إشكال. هذا فيما يتعلق بلباس المحرمة، ما يتعلق بلباس ماذا المحرمة. إذن الذي يحرم على ماذا المحرمة قليل مما يحرم ماذا على الرجال، مما يحرم ماذا على الرجال. طيب، لا إله إلا الله، مرت معنا أيضا مسألة، وهو إذا لم يجد ماذا السراويلات، إذا لم يجد، هذا سيأتي يعني إن شاء الله معنا في الحديث الذي بعده، إذا لم يجد ماذا السراويلات، أو هكذا فيما يتعلق إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين ماذا يشمل؟ إذا لم يجد النعلين عنده نقود لكن ما في نعلين في السوق، فلها أن يلبس الخفين، أو يعني ماذا في، يعني ماذا في خف يباع في السوق لكن ما عنده ماذا نقود، ما عنده ماذا نقود، أو عنده نقود والثمن أعلى، معنى ذلك أنه قد لا يقدر، إما لأن الثمن معه لكن لا يجد يعني ماذا النعال، أو لا يكون عنده ثمن ويجد النعال، ويجد ماذا النعال، أو عنده ثمن ولكن النعال ماذا أغلى، أي بمعنى ما عنده ما يكفيه من المال. فهذا كله في حكم ماذا يجوز الإنسان أن يلبس في حينها الخفين، يلبس في حين ماذا الخفين. حديث ابن عمر يقطعهما ماذا أسفل من الكعبين، وسيأتي حديث عبد الله بن عباس، وكنا نظن أن حديث عبد الله بن عباس خارج الصحيح، وهو في الصحيح، سيأتي أحكامه، سيأتي الكلام على أحكام حديث عبد الله بن عباس. هذه النظارة أخرى، هذه اللباس لباسنا ما وجدنا إلا هذه النظارة، اكتسرت تلك. يلا عبد الرحمن تفضل قرأ الحديث. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ذكر حديث عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس كما ترى يعني صحيحين، كما تراه ماذا في صحيح. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يخطب ماذا بعرفات، وعرفات هذه يعني اسم الوقوف، اسم لمكان ماذا الوقوف، اسم لمكان الوقوف، فسميت ماذا عرفات بعرفات، قيل لأنها ماذا مرتفعة على غيرها، جبل مرتفع على غيره، والباقي في الأرض يعني، فسميت عرفات لارتفاعها ماذا على من حولها، وقيل سميت ماذا عرفات لأنها موضع ماذا لاعتراف الناس بذنوبه، لاعتراف الإنسان بذنوبه، فإن الإنسان يعترف ماذا بذنوبه. أو المعنى الثالث لأن الناس يتعارفون فيها، فسميت عرفات قيل لأنها مرتفعة على غيرها، وقيل المعنى الثاني لأن الإنسان يعترف ماذا بذنوبه، وقيل المعنى الثالث لأنهم يتعارفون فيها. على كل يعني هذا اسم جمع، هذا اسم ماذا جمع. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر محظورات الإحرام. المحظورات الإحرام في حديث ابن عمر كان هذا في المدينة، كان هذا ماذا في المدينة، هذا على قول، وبعض العلماء يقول ما في نص واضح على أن هذا كان في المدينة، لا نص واضح على أن هذا كان في المدينة، فحملوا حديث ابن عمر على أن هذا كان في المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محظورات الإحرام فذكرها. والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، ثم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. من لم يجد ماذا نعلين، والنعلان يعني مثنى نعل، وهو ما يغطي ماذا القدم، ما يغطي ماذا القدم يسمى ماذا نعلا، ويقي الإنسان ماذا من الحجر والشوك والأذى. قال من لم يجد ماذا نعلين، من لم يجد ماذا نعلين، ولفظة لم يجد ماذا نعلين إما أنه ماذا ما في نعال تباع، عنده مال لكن ما وجد النعال، أو أنها توجد ماذا النعال لكن ما عنده النقود، فيصدق على هذا بأنه لم يجد النعلين، لم يجد ماذا النعلين. وفي هذا الحال إذا لم يجد الإنسان النعلين يلبس ماذا، قال فليلبس الخفين، يلبس ماذا الخفين، والخف هو ما يجاوز الكعبين من الجلد من الصوف إلى آخره. الخف يعني ماذا الخفان هو يعني ماذا تثنية ماذا خف، ويجمع على خفاف، وهو مأخوذ من خف البعير، مأخوذ من خف ماذا البعير، هذا ما يتعلق بالأصل، وإلا في الخف يعني لباس للقدمين يجاوز الكعبين مصنوع من الجلد، لباس يعني ماذا للقدمين يجاوز الكعبين مصنوع من الجلد، هذا يسمى خفا، هذا يسمى خفا. وفي معناه الجوارب، وفي معناه الجوارب أو الشراب، هذا في معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد نعلين، معنى ذلك أن من محظورات الإحرام لبس الخفين، من محظورات الإحرام لبس ماذا الخفين، فماذا يلبس؟ يلبس النعلين لأنهما أسفل من الكعبين، أسفل ماذا من الكعبين، فهذا هو الفارق بين النعلين وبين الخفين، ما يجاوز الكعبين لا يسمى نعل ولو كان مصنوع من الجلد، وما نزل عن الكعبين يسمى نعلا، يسمى ماذا نعلا. قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس ماذا الخفين، أي بمعنى يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يمشي حافيا، هذا إنسان لم يجد النعلين، هل يقال لا تلبس الخفين، يعني لا يجوز لك ماذا أن تلبس ماذا الخفين تمشي حافيا؟ لا، يتأذى الإنسان لكونه يمشي ماذا حافيا وهو محرم. قال فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. قال ومن لم يجد، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القطع، انظر الآن حديث عبد الله بن عباس ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القطع، ولهذا حصل خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في هذه المسألة. جمهور العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد، قالوا حديث ابن عمر مر معنا أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى تكون شبيهتين ماذا بالنعلين، حتى تكون شبيهتين ماذا بالنعلين. وحديث عبد الله بن عباس ما في هذا القيد، فالجمهور ماذا يقولون؟ قالوا عندنا حديث مطلق وعندنا حديث مقيد، والمطلق يحمل على المقيد، فقد اتحد الحكم والسبب، وهذا بالإجماع إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، فحديث ابن عباس مطلق قالوا يحمل على مقيد، حديث عبد الله بن عمر معنى ذلك أنه يقطعهما، بينما يذهب ماذا الحنابلة يقولون لا، حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، بمعنى إذا لبس الخفين لا يقطعهما، لأن حديث عبد الله بن عباس جاء متأخرا عن حديث عبد الله بن عمر، كان هذا في عرفات، وحديث ابن عمر كان هذا في المدينة، والجمع الذين حضروا في عرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الجمع الذين حضروا ماذا في المدينة، حتى قال جابر بن عبد الله يعني نحو 20,000 نحو 20,100,000 نحو 20,100,000 الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر محظورات الإحرام في قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت، بعض الناس وكثير من الناس لم يسمع الخطاب الذي كان في المدينة، لم يسمع الخطاب الذي كان في المدينة، وعندهم قاعدة العلماء محل اتفاق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للجمع الذين حضروا في عرفة بخلاف الجمع الذين حضروا في المدينة يدل على أن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول، ناسخ للحديث ماذا الأول، لأنه يلزم من حمل المطلق على المقيد ماذا يلزم؟ يلزم خرم قاعدة عند العلماء، قاعدة أصولية، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة. أين البيان؟ هؤلاء الذين في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة، ويحتاجون أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة إلى البيان يدل على أن الحديث الثاني ناسخ الحديث الأول، ناسخ للحديث ماذا الأول، ناسخ للحديث ماذا الأول. ولو حملنا المطلق على المقيد لاصطدمنا بقاعدة متفق عليها بين العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مطلقا ولم يقيده بالقطع فدل على أن هذا الثاني ناسخ للأول، ذاك متقدم وهذا متأخر، ويتعذر الجمع. كيف يتعذر الجمع؟ الجمع ما هو الجمع؟ حمل المطلق على المقيد، لأن من شروط يعني ماذا من شروط النسخ أن يجتمع عندنا ماذا حديثان متضادان، حديثان متضادان، ويتعذر الجمع، ويتعذر الجمع مع معرفة المتقدم من المتأخر. قالوا هذه شروط النسخ، هذه شروط النسخ. الشرط الأول معرفة التاريخ، قالوا حديث ابن عمر في المدينة وهذا في عرفة، توفر الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يتعذر الجمع. لماذا يتعذر الجمع وهو حمل المطلق على المقيد؟ قالوا لأنه يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت ماذا الحاجة، ولا يمكن يعني ماذا فما عندنا إلا هذا. فإذا تعذر الجمع مع معرفة المتقدم من المتأخر فيأتي بعد ذلك مسألة ماذا النسخ، يأتي بعد ذلك مسألة ماذا النسخ. إذن إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح مع معرفة المتقدم من المتأخر قالوا هذه هي شروط النسخ عند الأصوليين، فحديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. فقول الحنابلة قوي جدا، قول الحنابلة قوي ماذا جدا. أما جمهور العلماء يقولون هاتوا لنا البرهان على أن حديث ابن عمر كان في المدينة، أي لنا أنه كان في المدينة، حديث ابن عباس في عرفات ما في إشكال، لكن من أين الدليل على أن حديث ابن عمر كان في المدينة أيضا؟ هذا المشكل على الحنابلة الآن، هذا هو المشكل على الحنابلة في هذه المسألة. فعلى كل المسألة يعني في احتمال، فيها ماذا احتمال، فالحنابلة يقولون منسوخ. والأمر الثاني أنه قطع يعني الخفين أسفل من الكعبين هذا تضيع مال، هذا تضيع مال، ما سينتفع الإنسان بالخفين بعد ذلك، سيخلعهما بعد الإحرام، هذا تضيع لمال. فاستدلوا بأمرين، الأمر الأول أن هذا متأخر ويتعذر الجمع لأنه يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضا في إفساد لمال وهو إفساد الخفين، فهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب مثل الحنابلة الذي اختاره الإمام أحمد خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وكذلك يعني ماذا أبو حنيفة، هم جمهور العلماء. قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، واللام هنا فليلبس هذا على الإباحة لا على أنه يجب عليه، هذه محمول على الإباحة. قال ومن لم يجد إزارا، ومن لم يجد ماذا إزارا، والمقصود بالإزار نعم، ومن لم يجد ماذا إزارا، والمقصود ماذا بالإزار، وهو ما يلبس ماذا أسفل يعني جسم الإنسان ويكون أعلاه في السرة، أعلاه في السرة ويكون أسفل ماذا الإنسان، فما كان أسفل الجسم وأعلاه في السرة يسمى إزارا، يسمى ماذا إزارا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد ماذا إزارا، من لم يجد ماذا إزارا. هذه المسألة وهي ما يتعلم مسألة أنه إذا لم يجد الإزار، إذا لم يجد الإنسان ماذا إزارا، تبقى عندنا مسألة وهو هل يجوز للمحرم أن يلبس الفوط؟ تعرفون الفوط عندكم هذه صح ولا لا؟ تقولون لها الفوطة هذه ولا ماذا تقولون لها؟ الذي تجي مقطعة من جميع الجوانب، ما هي مفتوحة مثل المعاوز هذه والأزر، يعني تجي مقطعة من جميع الجوانب. هل يجوز ماذا لي المحرم أن يلبس هذه ماذا الفوط؟ هل يقال أنها أشبه بالإزار أو أشبه بالسراويل؟ لهذا العلماء سبحان الله يقولون هذه مسألة فرع يتردد بين أصلين، أحدهما مباح والآخر محرم. يعني هل تشبه السراويل هذه الفوطة أو تشبه ماذا الأزر، أو أنها تتردد بين الأمرين؟ الآن ما يتعلق بالسراويل ممنوع المحرم ولا ما ممنوع؟ ممنوع على المحرم. الإزار ممنوع على المحرم ولا ليس ممنوع؟ لا يحرم. الفوطة قالوا تتردد، الفوطة هذه تتردد بين السراويل وبين ماذا الأزر، أشبه بالأزر باعتبار أنها ماذا ما هي على قدر الأقدام، يعني بمعنى أنها ما لها أكمام، يعني الكم المقصود الكم الذي يلبس في رجل ويلبس في الرجل الأخرى، إذن فهي ماذا يعني سراويل بدون أكمام. سراويل بدون السراويل هي ماذا ما يكون بأكمام، ما يلبس ماذا من أسفل، يعني ماذا أسفل الإنسان إلى ما يكون في من السرة إلى أسفل الإنسان ويكون له أكمام، ماذا يسمى هذا؟ يسمى سراويل. هل الفوط هذه تشبه السراويل ما لها أكمام، أو تشبه ماذا الأزر، من حيث أنها فارقة الأزر في ماذا؟ أن الأزر مفتوحة وهذه مضمومة ملفوفة، ولا تشبه ماذا السراويل لأن ليس لها أكمام، فقالوا إذن هي تتردد ما بين السراويل وما بين الأزر. ما الراجح فيها؟ الراجح أنها تجوز، الراجح أنها تجوز ولا تدخل في باب النهي. فعلى هذا إذا لبس الإنسان الفوط للإحرام الراجح من الأشكال، وهذه فتوى العلامة العثيمين. صورنا المسألة نقول هذه الفوط الآن تتردد بين السراويل وبين الأزر، تشابه الأزر من حيث ماذا؟ أن ما لها أكمام، وتشابه السراويل بأن ماذا؟ بأن ملفوفة على جسم، لأن ملفوفة على جسم ماذا؟ الإنسان. والراجح أن الفوط للمحرم لا إشكال فيها، الراجح أن الفوط للمحرم أنه لا إشكال فيها، لأن الأصل في لباس المحرم الحرمة ولا الحلال؟ الأصل في ألبسة المحرم الحل، ما أدري على أنه الحل؟ مما مر معنا من حديث ابن عمر أن رجل ماذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يحرم عما يلبسه المحرم، أي ما يباح للمحرم، فنقل النبي عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من المباح إلى المحرم، دل على أن الأصل في لباس المحرم الإباحة. ولهذا من جاء إلى شيء من ألبسة ماذا المحرم أنه حرام نقول له أين البرهان؟ إذن هذا فرع الآن الفوطة تتردد بين أصلين، أصل حلال وأصل حرام، والأصل في لباس المحرم الحل، فدل على أن الفوطة من هذا الأصل، والله أعلم. هذه فتوى العلامة العثيمين فيما يتعلق بالفوطة أنها لا تدخل في باب النهي للمحرم، في باب النهي ماذا للمحرم، والله أعلم. هذه مسألة كما قلنا يعني ذكرها يعني بعض العلماء. قال ومن لم يجد ماذا إزارا، وأيضا إشكال آخر أن الإنسان سبحان الله قد يأتي على الإحرام، يأتي على الإحرام وخاصة الذين يكون في الطائرات، يباقته ماذا الميقات وهو ماذا في الطائرة، وتكون ماذا عنده الإحرام، أين يكون؟ بعضهم ينساه، ينساه في الشحن، ينساه ماذا مشحونا في الطائرة ما هو بجانبه يعني، فيباغته ماذا الميقات وما عنده هذا الإزار، ما عنده هذا ماذا الإزار، فكيف يفعل؟ قال العلماء يحرم في سراويله، يكون عنده بنطال، قد يكون عنده ماذا بنطال، ينزع ما كان أعلاه وما كان أسفله ويجعل الشيء ساتر على أعلاه ويحرم في سراويله. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي معنا يا إخوان قال ومن لم يجد ماذا إزارا قال فليلبس السراويل. هذا لبس للسراويل الآن، هذا لبس للسراويل، مع أنها قد تكون أقرب إلى البناطيل المشدودة، هذا يقال له بنطال، والفضفاض هذا يقال له ماذا السراويل، لكن إذا حصل الإنسان هذا الأمر نقول تتخلع من ثيابك، تبقى السروال هذا السراويل هذه تبقى عليك، وأعلى البدن يعني تخلعه على البدن، تغطي به ماذا ظهرك وتخلع ما على رأسك، ثم تحرم من الميقات وأنت مار ماذا به الطائرة إذا نسي الإنسان ده. هل يلزم بعد ذلك الفدية على هذا الإنسان؟ هل يلزم عليه الفدية؟ نقول ما يلزم عليه الفدية. ما الدليل على أنه لا يلزم عليه الفدية؟ أن رجلا قد أحرم في جبته، ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جاهلا؟ قال اخلع جبتك، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وهذا يدخل في هذا المعنى، إنسان باغته الإحرام، فنقول في هذا الحالة ليس عليه فدية، هذا الإنسان إذا حصل مثل هذا الموقف ليس عليه ماذا؟ فدية. طيب إذا لم يكن عنده سراويل وإنما عنده قميص لا رداء ولا إزار يعني موجود في الشحن، فسيمر ماذا بالميقات؟ سيمر ماذا بالميقات؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ها؟ يخلع القميص فيجعله إزارا؟ لقد ما يستطيع، نقول تحرم بالقميص. فإذا وصلت إلى المطار نزلت ماذا في المطار، بعد ذلك ماذا يفعل؟ صاحب السراويل يخلع سراويله ويلبس ماذا؟ إزارة ورداء، وهكذا صاحب القميص. هل علي فدية؟ نقول ما علي فدية، ما علي ماذا؟ فدية. من أين أخذ العلماء هذه الأحكام؟ من هذا الحديث، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني لم يجد بمعنى عنده نقود ما في ماذا؟ أزر، أو قد يكون عنده ماذا؟ ما عنده نقود ولكن في ماذا؟ في أزر ماذا تباع، أو حصلت مثل هذه المشقة باغتته مثل هذه المشقة فهي تدخل في هذا المعنى فيلبس، لكن أول ما يتمكن من خلع السراويل ومن خلع القميص هذا هو الواجب عليه، ولا يؤخر ماذا؟ ولا يؤخر الإحرام إلى بعد الميقات. لا، تحرم على أي حال، إذا باغتك الميقات تحرم على أي حال، معك سراويل معك قميص تحرم تدخل في هذا. وصلت إلى جدة أو إلى المكان هذا تخلع هذه ماذا؟ الثياب، وهل عليك فدية؟ ما يلزم الفدية. من أين أخذ العلماء؟ من هذا الحديث، لم يجد بمعنى في مشقة عليه، لم يجد أي بمعنى فيه مشقة وفيه حرج. وأيضا الدليل الثاني حديث صاحب الجبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم في الجبة، يعني جبة وتطيب، هذا رجل تطيب على بدنه ولبس الجبة، أمر بأن يغسل الطيب الذي على بدنه، وأمر أن يخلع الجبة، وما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. وهذه أشياء قد تحصل للإنسان فجأة، هذه أشياء قد تحصل، يقول لك أنا أؤخر الإحرام، أنا ما عندي رداء ولا إزار، أؤخر الإحرام إلى أن أنزل من الطائرة وأخذ إحرامي من داخل، ثم أقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج، نقول له لا يصلح، بل تلبي من على الميقات، وتلبي في هذا القميص أو السراويل، تلبي في هذا القميص أو السراويل، وإذا وصلت إلى هناك تخلع. وهل يلزم الفدية أو يلزم الإثم؟ لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية، لأن هذه الأشياء قد تحصل لي الإنسان، هذه الأشياء قد تحصل ماذا للإنسان في أثناء طريقه. قال ومن لم يجد ماذا إزارا فليلبس سراويل. سراويل عندنا لفظة للمحرم، أين هذه للمحرم؟ أيش اللفظ عندكم؟ سراويل للمحرم، هكذا اللفظ كل النسخ هكذا. أيوة سراويل يعني للمحرم، أيوة لابد يكون هكذا لأن الكلام ما يترتب، سراويل يعني للمحرم، لأنه سراويل للمحرم ما له معنى، سراويل يعني للمحرم، يعني هذا الحديث تضمن هذه الفقرات، هذا الحديث تضمن هذه ماذا؟ الفقرات المهمة فيما يتعلق، يعني وهي تزيد على حديث ابن عمر، الزيادة فيها فيما يتعلق بأنه لا تقطع ماذا؟ لا تقطع الخفان، يعني في مطلق، والزيادة ماذا الثانية؟ إذا لم يجد ماذا السراويلات فليلبس، إذا لم يجد الإزار فليلبس ماذا السراويلات، فليلبس ماذا السراويلات. فهذه فيها تقييدات لحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عباس في التقييدات لحديث عبد الله ماذا ابن عمر، لحديث عبد الله ابن عمر، هذا اللي ظهر نعم ويزاد على هذا. طيب نقف عند هذا الحديث بارك الله فيك. أنا عندي سؤال يا أخوان الأشكال. لا الدعاء للمسافر استدعك، يعني حينما يودع مدى أخاه، لا هذا ما هو من قبيل الواجب، هي سنة فقط. الأخ كأنه يقصد هل هو يعني واجب؟ لا ما هو واجب، مستحب. قل ما حال الدكتور عبد المحسن القاسم، هل يجوز الاستفادة منه؟ والله أنا ما أدري عنه، هو الذي صاحب المتون، متخصص في المتون هذه، ها صاحب المتون، الله أعلم حالها، ومهتم بالمتون، مهتم يعني بطبع المتون، بنشر المتون، بالمقابلة في على نسخ ماذا المتون، ومهتم بهذا الجانب، لكن الله أعلم إيش حاله، وفي المدينة صح ولا لا؟ ها إمام وخطيب المسجد النبوي ما شاء الله. ما أدري، أنا ما أعرف حاله. لا، الأخ يقول السراويلات يعني الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مثل هذه الموجودة الآن، هذه المشدودة الآن على الشباب أو كذا الذي يلبسونها؟ هذه بناطيل، هذه بناطيل ما عرفت إلا من طريق الكفار. أما السراويلات القديمة هذه كانت معروفة عند العرب، معروفة ماذا عند العرب، وهي الفطفاطة الواسعة، هذه الفطفاطة الواسعة هذه السراويلات. أما هذه فهي بناطيل بنطال ليكون مشدود على أعضاء الجسم الإنسان حيث يحجم العورة، هذا بنطال، هذا ماذا بنطال، هذا من اللباس المكروه، هذا من اللباس المكروه. عارف الله. ليش؟ إذا كانت واسعة ما في مشكلة، أعلى الكعبين، رفعها أعلى الكعبين وهي واسعة ما في مشكلة، هي أشبه ما يكون بالأزر، الواسعة هذه أشبه ما يكون بالأزر، فهي لباس ساتر ما في مشكلة. ها؟ كيف؟ خلاف قوي على السراويل أجيب مع الله، لا السراويل الواسعة هذه ما في إشكال، يلبسها الإنسان يمشي بها ما فيها مشكل، واسعة هذه أشبه ما يكون بالأزر، خلاف البناطيل مشدودة هذه الذي هي تكره، هذه مكروهة، مستوى خلاف كبير عليها. اسمعون أكيد حجوري، هذا حجاورة عندهم شدة سبحان الله، شديدين على إخوانهم، وتراهم سبحان الله بل شديدين على كل أحد، لا يعرفون يعني لا يعرفون لأحد يعني فضلا حقيقة، يعني العلم كله عندهم والمشايخ كلهم والمرجعية هم، ما يرجعون لأحد، فهم أشبه ما يكون بالحدادية الآن، أصبح الحجاورة في هذا الزمان أشبه ما يكون بالحدادية، لا يعتبرون أحدا إلا من كان على طريقتهم حقيقة الآن، صحيح لا يبالون بأحد، لا يبالون بأحد إلا يحيى الحجوري ومن كان على شاكل فقط، يمدحونه ويثنون عليه وكذا، غير هؤلاء ما في، لا العباد لا الشيخ الألباني لا كلهم خلاص، وقد مفتي الثقلين وإمام ما أدري إيش، هو ذكروا فيه القصائد والعجائب والغرائب سبحان الله، هؤلاء عندهم غلو سبحان الله، عندهم شدة وعندهم ماذا غلظة. الله المستعان. كيف؟ التبان. إيش ما؟ المحرم. المحرم لا يلبس التبان. السراويل القصيرة هذه الداخلية لا يلبسها المحرم. ها؟ إذا لم يجد إزارا. السراويلات لا تب، كيف سيلبس التبان إذا لم يجد الإزار يلبس التبان يمشي به؟ ما أظن، لا لا كيف سيلبس التبان؟ تبان صغير والسراويل فوقه، لا لا يكتفي بهذا السراويل لأنه مرخص له، لأن هذا يعني رخصة، والرخصة تقيد بما جابها يعني لا لا يتوسع فيها، فلا يلبس تبانا ثم يلبس السراويل فوقه. الصلاة في السراويل ما فيها مشكلة، والصلاة في البناطيل مكروهة، الصلاة في السراويل ما فيها مشكلة، والصلاة في البناطيل مكروهة، صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، صلاة صحيحة لكن مع الكراهة. لكن في شيء يقال بالنسبة لطالب علم أو مستقيم ما يليق به، لكن عوام الناس لو صلى الصلاة صح ما في إشكال، لكن طالب العلم لا يقدر به أن يعني يتخذ الزينة عند الصلاة. لكن لو صلى صلاة صحيحة، لو صلى الصلاة صحيحة في المناطيل مكروهة ما تبطل، أما في السراويل فهي صحيحة ولا إشكال فيها، هي صحيحة ولا إشكال فيها. بارك الله فيكم.